بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة تتناول ثلاثة أنحاء من الشك في التقدير. النحو الأول أنه شك بعد انتهاء عملية التطهير في أنه أزال العين أو لم يزل العين. مثلا كانت عنده ثياب ملوثة بالدم فذهب وغسلها وطهرها وأزال العين وعلم بأن هذه الثياب قد طهرت، لكن الآن على نحو الشك الساري يشك أنه حقيقة فيما مضى طهر العين وأزال العين أم لا. أحيانا واحد يشك في أعمال الماضية، هذا يطلق عليه بالشك الساري، يعني الذي يسري إلى الشيء المتيقن ويزلزل اليقين في موقعه، ما يعلم أن يقين في ذلك الوقت كان مطابق للواقع أو مخالف للواقع. في هذا النحو الذي ذكرناه ما هو المحكم؟ المحكم قاعدة الفراغ. أنت فرغت من هذا العمل، والشك في التطهير بعد الفراغ منه لا يعتنى به، مثل ما احنا الان اذا شككنا في صلواتنا الماضية انه شلون كانت، بالذات في بدايات البلوغ واحد ما يعلم ان وضوءه، ان صلاته كانت مطابقة للواقع او مخالفة للواقع. الحديث كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، اذن لا يعتنى بهذا نحو من الشك. هذا النحو الأول، إذا شك بعد التطهير وبعد علمه بالطهارة في وقته، كان عالم بالطهارة، فيما بعد شك في أنه هل أزال العين، يعني أزال عين النجاسة كعين الدم أم لا، يبني على ماذا؟ يبني على الطهارة. النحو الثاني من الشك، شك أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا، طهر قطعا وأزال العين، لكن ما يعلم أنه هذا التطهير كان بالطريقة المرضية أو لم يكن بالطريقة المرضية. مثلا من جملة الأشياء التي ذكرناها في التطهير بالماء القليل أنه يشترط الورود، تذكرون لولا، يعني أن يرد الماء القليل على المتنجس، مو أنه أن يرد المتنجس على الماء القليل، يعني ما يخلي إيده في الإناء اللي فيه ماء قليل لتطهير اليد، وإنما يصب الماء على اليد. فالآن ما يعلم أنه تطهيره الذي كان فيما مضى شلون كان، هل كان يورد الماء القليل على المتنجس حتى يكون تطهيره شرعيا، أو كان يورد المتنجس في الماء القليل حتى يكون تطهيره غير شرعي، يبني على ماذا؟ أيضا يبني على طهارة. ليش؟ لنفس القاعدة، قاعدة الفرار، طبعا إلا أن يرى فيه عين النجاسة. وإذا فحص الثوب وشاف عين النجاسة موجودة، معلوم أنه هنا بعد شك ماكو، الشك ينقلب إلى يقين بأنه ما طهر. قاعدة الفراغ تيجي حتى إذا واحد عرف الواقع، تيجي دا يشوف الدم، دا يشوف أن الدم موجود، إلا أن يرى فيه يعني في ذلك الشيء الذي كان متنجسا عين النجاسة. النحو الثالث من الشك، ولو رأى فيه يعني في المتنجس نجاسة وشك أنها هي السابقة أو نجاسة أخرى طارئة. هذا كثيرا ما يحدث، أنه واحد يشوف أن المني مثلا موجود في الثوب، لكن لا يعلم أنه مني قديم أو مني جديد، أو أن هذا الدم اللي موجود في ظهره دم جديد أو دم قديم. هنا ما الحق؟ مثلا واحد احتجم في ثوبه كان أكو دم، الحجامة يخرج منها دم بعدين في بعض الحالات، فطهر ثوبه. بعدين مرة ثانية نزع الثوب شاف أيضا أكو دم، ما يعلم هذا نفس الدم المتقدم أو دم جديد. مرة ثانية طالع من ذاك المكان، شنو أثر هذا الشك؟ أثر هذا الشك إذا الشيء املاق هذه المنطقة بين عملية التطهير الأول وبين المرحلة الثانية، إذا هاي نفس النجاسة القديمة فذلك الملاقي كأصبعه شنو حكمها؟ تنجست. إذا لا، نجاسة جديدة لم تتنجس، لأنه هذا كان متخللا بين الدم الأول وبين الدم الثاني، والمفروض أنه طهر الدم الأول. شنو حكم هذا الشك؟ ما يعلم أنها هي النجاسة متقدمة أو نجاسة جديدة. يبني على ماذا؟ على أنها جديدة. ليش؟ لماذا؟ ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة قد بقيت، أو نجاسة جديدة أخرى طارئة يعني جديدة، بنى على أنها طارئة. ليش؟ لأن هذا الشك في التطهير في الواقع، ما يعلم أنه عندما طهر الثوب من الدم الأول طهره حقيقة لو ما طهره. فشي يقول؟ يقول إن شاء الله طهرته، إذن الدم الأول ارتفع، فإذا لم يكن هذا هو الدم الأول إذن هذا دم جديد. طبعا المراد بنى على أنها طارئة، يعني بنى على أنها ليست القديمة بهذا المعنى. وثمرة هذين التعبيرين تظهر بمراجعة علم الأصول. المسألة الرابعة، إذا علم بنجاسة شيء، هذا الشيء متنجس هذا الثوب، وشك في أن للنجاسة عينا أم لا، إذا النجاسة فيها عين تحتاج إلى غسل أكثر، ثيابا متنجسة فهو يخليها في الغسالة، إذا ما فيها عين النجاسة تكفي المرة الواحدة، يفر الغسالة مرة واحدة فتطهر مثلا. أما إذا فيها عين تحتاج إلى فرتين مثلا أو ثلاث فرات، يختلف بعد. فبالنتيجة ما يعلم، بس نفرض أنه هذا الثوب إذا ما بي عين يحتاج إلى الغسل في النهر أو في البحر أو تحت الماء لحظة واحدة، إذا فيها عين يحتاج إلى الغسل مثلا نصف دقيقة، كم يغسله؟ هل تكفي اللحظة الواحدة أو لا؟ يجب أن يغسله نصف دقيقة إذا علم بنجاسة شيئا وشك في أن للنجاسة عينان حتى يحتاج إلى غسل أكثر. أما إلها عين حتى يكفي الغسل الأقل. المصنف يقول له أن يبني على عدم العين، يقول إن شاء الله هاي النجاسة ما بها عين. بناء على فتوى المصنف فلا يلزم الغسل بمقدار نصف دقيقة، وإنما يكفي في مثالنا الغسل بمقدار لحظة واحدة. فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين لو فرض وجودها، لا يحتاج يغسلها نصف دقيقة حتى لو كانت عين لذهبت بهذه النصف دقيقة، وإن كان أحواض، يعني الغسل الأكثر بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها هذا أحواض. هذا نظر المصنف. ولكن كثير من المحشين ومنهم الوالد لا يقبلون بذلك، يقولون يلزم الأكثر للأقل. لماذا؟ لأن هذا الأصل أصل مثبت. الأصل المثبت كما ذكرناه فيما مضى ما كان هنالك بين الأثر الشرعي وبين المجرى واسطة عقلية أو عرفية أو عادية، هذا يطلق عليه الأصل المثبت. فيما نحن فيه الأصل المثبت. ليش الأصل مثبت؟ لأنه نحن نقول الأصل عدم العين، نشك أنه أكو عين لو ماكو عين، الأصل شنو هو؟ العدم. مثل ما إذا شكيت أنا مدين للبقال لو مو مدين، شنو تقول؟ تقول الأصل أني مو مدين للبقال، الأصل عدم العين. إذن غسل باللحظة الواحدة، إذن طهر، فصار أكو واسطة بين ماذا؟ بين الأثر اللي هو طهر وبين المجرى اللي هو أصالة عدم العين. لأنه إذا أكو عين باللحظة الواحدة غسل أو ما غسل؟ ما غسل. إذا العين موجودة يغسل لو ما يغسل؟ إذا واحد الثوب اللي بيدام خلاه بالبحر وطلع والدم موجود، غسل هذا الثوب لو ما غسل؟ ما غسل. فإذا احنا شنو نقول؟ نقول الأصل عدم العين، إذا غسل باللحظة الواحدة، إذا طهر، هذا أصل مثبت. والأصل المثبت مو حجة على ما هو المعروف بين المتأخرين. طبعا أحيانا الشك، قلنا وشك في أن لها عينا أم لا، هذا الشك يكون غير معتنى به عند العقلاء. إذا الشك غير معتنى به عند العقلاء ما يعتنى به، مثل واحد في 10,000 يعتنى العقلاء بهذا الشك؟ واحد في المليون، يعني واحد في المليون يمكن أن يكون لهذه النجاسة عين، هذا الشك غير معتنى به. لا، يبني على عدم العين، هذا مو شك في الواقع. على تعبير أحد العلماء يقول فإن العقل لا يستطيع أن يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة. العقلاء ما يعتنون بالاحتمالات الضئيلة، واحد في المليون، مثلا احنا نحتمل الآن واحد بالمليون أنه الآن والعياذ بالله تحدث هزة أرضية وهذا السقف يسقط، فإذا فورا خلينا نقوم نشرد برا حتى لا يوقع عليه. الاحتمال وارد ولكن احتمال غير عقلائي. إذا الاحتمال غير عقلائي لا يعتنى بذلك. مسألة خمسة، الوسواسي شنو حكمه في التطهير؟ الوسوسة عادة أو في كثير من الحالات هذا نوع من المرض. المرض قد يكون مرض روحي وقد يكون مرض بدني. شلون أفراد عندهم أمراض بدنية كذلك أفراد عندهم أمراض روحية، فهذه الحالة نابعة من ذلك المرض الباطني. هذه الحالة كلما واحد يعتني فيها أكثر تشتد أكثر، وإذا مد ما اعتنى بها ولم يلتفت إليها هذه الحالة تخف وتخف وتخف إلى أن تذهب وتنعدم. وفي الحديث يبدو الشيطان له دور في هذه القضية. الشيطان يبدو ما عنده شغل غير ذن السوالف، شو يسوي من الصبح لليل غير هذه القضايا وأمثالها. قيل للإمام صلوات الله عليه إن فلان له عقل لكنه مبتلى بالوسواس، فقال كيف له عقل وهو يطيع الشيطان؟ الشيطان يقول له هالشكل، الشيطان يقول له ما صار، الشيطان يقول له مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. فهذا من الناحية الشرعية لا يجب عليه تحصيل العلم بالتطهير، تفتين؟ لأن هذا كلما يغسل ما يصير عنده علم بأنه طهر. واحد من العلماء كان يقول كنت قاعد في الحجرة يطالع، وشفت واحد اجى في الحوض فوضع يده في الحوض حتى يطهر ايده، فوضع ايده مرة طلعها، مرة ثانية ثالثة، عدة مرات الى ان الفت انتباهي وشوش فكري، فشلت راسي من الكتاب وقمت احسب اللي كم مرة يخلي ايده بالحوض. فيقول من بعد التفاتي 70 وكم مرة خلى ايده بالحوض. المهم بالنتيجة ما تقول لي إذا طهرت يقول ما أدري، علم ما يحصل له، فهذا لا يعتني بهذا الشيء. أو في التنقيح ذاكر أنه كان واحد من الوسواسيين كان عندما يطلع الفجر ما كان يتيقن بالفجر، ما يتيقن يشك أن الفجر طالع لو مو طالع، إلى أن يوصل إلى حد وقت يمضي يمضي يمضي يشك أنه طالع الفجر لو ما طالع، فما يدري أنه يصلي صلاة الصبح لو لا. من جانب ثاني يشك أن الشمس طالعة لو ما طالعة، فيشك أن الصلاة أداء لو قضاء. بهالشكل هذا الحال فيما بين الاثنين، من جانب يشك أنه الشمس طالعة لو ما طالعة، ومن جانب ثاني يشك أن الفجر طالع لو ما طالع. الوسواسي لا يجب عليه الاعتناء بشكوكه، وإنما يرجع في التطهير إلى المتعارف. الناس شلون يطهرون أشياءهم، هم يطهر بنفس الطريقة، بعد أنه يحصل له العلم لازم، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة. حتى إذا ما يدري نقول لا تعتني. الوالد بالحاشية كاتب بل تحصيل العلم له مرجوح، مو جيد أن يحصل العلم بذلك، يعني مو محبوب من الناحية الشرعية. لا، المحبوب من الناحية الشرعية أنه يمشي كما يمشي سائر الناس. كما أنه ينقل أن أحد الطلبة كان مبتلى بهذا المرض، أجارنا الله وإياكم من، فهو كان واحد من الأخوة كان يقول لي، كان يقول أنه كان مبتلى بهذا المرض فما كان يتيقن بالمغرب، السماء تظلم والمؤذنين يأذنون، هذا واقف هالشكل متحير أنه صاير مغرب ما صاير مغرب، يتوضى ما يتوضى، شبهة في ذهنه مثلا يصير واحد يتوضى قبل الوقت، إذا قبل الوقت يتوضى بعينية بنية وجوب أو بنية ناد، لعله قصد الوجوب وهو ناد، أو لعله قصد الناد وهو وجوب. فكان الشكل يوقف ويضاوع السماء فيقول الوالد كان يروح يصلي صلاة المغرب والعشاء وبعدين يجاوب أجوبة المسائل الشرعية وكذا، إلى أن بعدين بعد مدة مثلا ساعة قبل المغرب بعد المغرب يعود إلى المدرسة. فهذا الرجل كان يسأل من الوالد أنه صاير المغرب لو ما صاير. الوالد كان يقول له نعم صاير المغرب. فكان يسأل الوالد نص الليل ما صاير؟ الوالد كان يقول له لا ما صاير. فكان يتوضأ ويروح يصلي المغرب والعشاء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.